Book 2 77 77 77 Giustificare qualcosa 3 إبداء الأسباب 3 إبداء الأسباب 3 Perché non mangia la torta? لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Devo dimagrire. يجب أن أنقص وزني. يجب أن أنقص وزني. Non la mangio perché devo dimagrire. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Perché non beve la birra? لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Devo guidare. ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. Non la bevo perché devo guidare. لا أشربها لأني لا يزال علي أن أسافر. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Perché non bevi il caffè? لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ È freddo. هي باردة. هي باردة. Non lo bevo perché è freddo. لا أشربها لأنها باردة. لا أشربها لأنها باردة. Perché non bevi il tè? لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ Non ho zucchero. ما عندي سكر. ما عندي سكر. Non lo bevo perché non ho zucchero. لا أشربه لأني ما عندي سكر. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Perché non mangia la minestra? لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Non l'ho ordinata. لم أطلبها. لم أطلبها. Non la mangio perché non l'ho ordinata. لا أشربها لأني لم أطلبها. لا أشربها لأني لم أطلبها. Perché non mangia la carne? لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Sono vegetariano. أنا نباتي. أنا نباتي. Non la mangio perché sono vegetariano. لا أكله لأني نباتي. لا أكله لأني نباتي.